نحن ثلاث إخوة وبيننا تجارة مشتركة، وكل واحد منا يأخذ من المال كيفما شاء بدون أن يعرف الآخر كل واحد، ونحن متفقون على هذا المبدأ، هل هذا جائز شرعا وما نصيحتكم لنا؟ هذا لا ينبغي شرعا لأنه في غرر، لأنكم عند المفاصلة تتفصلون بماذا، وأيضا أخذ هذا قد يكون أكثر من أخذ هذا والعكس. فالأحسن الطريقة الصحيحة الشرعي أن تتفقوا على شيء معلوم. أولا تتفقوا على اقتسام الربح، كيف تقتسمون الربح، كيف تقتسمون الربح، يعني بالنسبة المشاعة النصف والثلث والربع إلى آخره، أو 10% أو 20% إلى آخره، يعني نسبة مشاعة معروفة. وثانيا أن تتفقوا على ما يأخذه كل واحد في الشهر مثلا، فهذا يعني يبعد القضية عن الغرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا نوع من البيع، وبيع الغرر ظاهر في هذه القضية، لأن ما يأخذه هذا الأخ قد يكون ضعف ما يأخذه هذا الأخ الثاني، وقد يكون العكس. فأنتم اتفقوا على نسبة معينة من الربح بينكم، أنتم ثلاثة ويكون الربح بينكم ثلاثا مثلا، ثلث وثلث، وتتفقان أيضا على ما يأخذه كل واحد، وما زاد على ذلك إذا أراد احتاج وأراد أن يأخذ زيادة يكون ذلك من باب القرض ويحسب من نصيبه في المستقبل. نعم. ما حكم قراءة القرآن جماعة خصوصا في بلاد المغرب؟ قراءة القرآن جماعة هذا مخالف للشرع، لأنه يترتب على ذلك محاذير. أولا لم يرد التعبد بهذا الأمر لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين فيما علمنا أنه يقرأ بصورة جماعية. ثانيا من المحاذير أن القاري لا يدرك ما يقرأ، والقرآن المطلوب من القاري إذا قرأه أن يتدبره ويتفهم معانيه، هذا هو المطلوب. أما إذا كان يقرأه بدون تفهم وبدون تدبر فهذه القراءة لا تفيده بشيء. وثالثا من المحاذير أن رفع الصوت هذا قد يضر بالآخرين من المصلين أو السامعين، يتضرر بذلك. ورابعا أن هذا العمل من نهج المتصوفة الذين يخالفون الإسلام في كثير من الأحكام، يخالفون الإسلام في كثير من الأحكام. فيا إخوة، ديننا ولله الحمد دين توقيفي، لا نقول فيه إلا بدليل ولا نفعل فيه إلا بدليل. نعم. شاب ملتزم ولكن لديه مشكلة وهي عدم غض البصر، ما هي نصيحتكم له وادعوا له؟ نسأل الله عز وجل أن يحصن فرجه وبصره وأن يهديه سبل السلام وأن يوفقه إلى الطريق القويم. هذا يا ابني السائل، الشاب الذي لا يغض بصره هذا دليل على قصور في الإيمان، لأن الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والعلماء يقولون البصر بريد الزنا نعوذ بالله. فأنت عليك أن تجاهد النفس، كل يعني معظم الناس عندهم شهوة ويريدون النظر إلى النساء، لكن الذي يمنعهم من هذا هو الإيمان، لأن الله عز وجل أمرهم بغض البصر. فأنت عليك أن تجاهد النفس وتقوي الإيمان وتسعى في توفير الأسباب التي يتقوى بها هذا الإيمان، فإذا تقوى الإيمان إن شاء الله وجد الخير. نعم. بعض الأئمة في السودان إذا سلم يتجه إلى المصلين ويدعو ويؤمنون، فما قولكم من الناحية الشرعية؟ أبدا، هذا مخالف للشرع، أيضا هذا مخالف للشرع، وقد وجدنا هذا في كثير من البلاد وليس الأمر في السودان فقط. لكن يا إخوة، نحن المسلمون ولنا رسول عليه الصلاة والسلام ولنا كتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنة، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنحن يا إخوة نرد الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك سيرة السلف الصالح، هل كانوا يعملون هذا العمل؟ ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملون. فهذا الأمر كان تعبدي فهو مردود، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأمر الذي وجد في شرعنا ودلت عليه نصوص الشرع أو عمله السلف الصالح فنحن نعمله، وإلا فلا. نعم، انتهت الأسئلة. في أسئلة شفوية؟ في أحد سؤال شفوي؟ ها، ما عندكم سؤال شفوي؟ أكيد عندكم أسئلة، اسألوا لو كان خارج الحج، لو كان أسئلة عامة. الأخ يسأل يقول ماذا نعمل بعد العودة من الحج هنا في المدينة؟ يعني تقصد المدينة، الأماكن التي تزار في المدينة، المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع وقبى والشهداء، قبور الشهداء حمزة ومن كان معه. هذه يسن زيارتها للرجال، النساء يزرن المسجد النبوي ومسجد قبى. القبور لا يستحب للنساء زيارتهن زيارتها. واعلموا يا إخوة أن زيارة القبور سنة للرجال، لكن بشرطين. الشرط الأول تذكر الآخرة، لأن الإنسان إذا زار القبور وعلم من بداخلها من الأموات تذكر الآخرة، تذكر الموت. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الثاني الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء. أما ما يفعله بعض المسلمين من الذهاب إلى القبور ودعاءهم وسؤالهم والصلاة عندهم وقراءة القرآن عليهم، هذا مخالف للشرع. نعم، الأخ يقول إذا رجع البلد بعدما فرغ من الحج ماذا يعمل؟ لا يعمل شيء، لا يعمل شيء، يعني عبادة أداها ولله الحمد ويسأل الله القبول، يسأل الله القبول. أما ما يفعله بعض الناس الآن مع الحجاج إذا عادوا، إن كان يفعلون هذا الأمر تكريما للحجاج فهذا طيب لا بأس، تكريما لهم لأنهم قدموا بعد هذه المدة ويكرمون الحجاج فهذا طيب لا بأس. أما إن كان يعملون هذا العمل على سنه تعبدي فهذا لا، نقول العبادة لا تثبت إلا بدليل شرعي. أسبوع ماذا تشيلها؟ يرفع الأيدي للفاتح. سمعتم يا إخوان ماذا يقول الأخ؟ يقول إنهم إذا رجع الحاج يرفعون الأيدي للفاتحة ويقرؤونها، أليس كذلك؟ طيب أنتم يا إخوة جميعا يعني اعملوا بها عقلا، الذي لا يعرف الحكم الشرعي بالدليل، هل هذا عمل صحيح؟ ما هو صحيح يا إخوة. هذا أولا عمل عوام وتعودوا عليه، وثانيا لم يرد الدليل الذي يدل عليه. لكن تعاملوا مع العامة برفق يا إخوة. كيف؟ يعني يبين لهم الحكم الشرعي بالتدريج وبالحكمة والموعظة الحسنة. فالله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، نقول سرا ولا جهرا؟ سرا. اسمعوا يا إخوان، هذا القنوت في الفرائض اختلف العلماء في حكمه، هل يعني يشرع أو لا يشرع. الذي دلت عليه النصوص أنه لا يشرع في الفرائض إلا في النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة يشرع القنوت في الدعاء، يشرع القنوت في الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس شهرا يقنت على قبيلتين رعل وذكوان الذين قتلوا 70 من القرى، يدعو عليهم. ومناسبات أخرى كان عليه الصلاة والسلام إذا نزلت بالمسلمين نازلة يدعو في الفرائض، أما إذا لم تكن نازلة فالدعاء القنوت لا يشرع على القول الصحيح في الفرائض، إنما يشرع في الوتر، في الوتر في رمضان وفي غير رمضان أيضا. بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعية رحمهم الله يقنتون جهرا في الفرائض، صلاة الصبح خاصة، وعند أيضا المالكية يقنتون سرا في صلاة الصبح أيضا خاصة. وهذا الأمر يعني أمر سهل، لا يعني أمر يسير، لأنه لا يتعلق بالعقائد هذا الأمر، لكن ينبغي أن يبين الأمر للمسلمين. والرجوع إلى الحديث الصحيحة وهو أنه يشرع في النوازل في الفرائض. نعم. أما الذي نقرأه في السير، الذي نقرأه في السير هو أن العنكبوت نسجت على فوهة الغار الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق، هذا الذي نعلمه. وهذا أيضا طلع البدر علينا، كان يعني يذكر في السير أن أهل المدينة الأنصار كانوا يقولونه، خصوصا الصبيان منهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر سهل يا إخوة، هذا الأمر يسير، يعني ما في، لا يتعلق به، يعني سواء أن الإنسان اعتقد هذا الأمر أو لم يعتقده، إذا لم يثبت به النص ما عليه شيء. ثم هو ما يتعلق هذا بالعبادات، ما يتعلق بالأمر التعبدي، فالأمر سهل. يعني نحن إن شاء الله يعني نحتاج نرجع إلى السنة ونرى الحديث في هذا الباب. أما السير يذكر فيها هذا الأمر، نعم، يعني التاريخ. ها؟ إيش؟ تبريغ؟ الإمام إذا حصل له شيء في الصلاة يبلغه الرجال بالتسبيح والنساء بالتصفيق. نعم، يعني نعم إيه. هذا جائز للحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز، هذا يجوز للحاجة، أما لغير الحاجة فلا يجوز. نعم. هل يجوز زيارة قبور الصالحين؟ بشرطين، إذا كان للدعاء لهم وتذكر الآخرة نعم جائز، أما للصلاة عندها أو الدعاء عندها أو قراءة القرآن عليها فهذا لا يجوز. نعم. نعم، إذا كان يعني، لأن الأسوار الآن حاطت بالفناء، الأسوار الآن حاطت بالفناء، فالفناء الآن تابع للمسجد إن شاء الله، ويحصل تحصل المضاعفة إن شاء الله. من جاوز الميقات ولم يحرم بالنية، هذا عليه ذبيحة الفقراء الحرم. من جاوز الميقات ولم يحرم بالنية وهو ناو للنسك وغير لابس للإحرام، هذا عليه ذبيحة الفقراء الحرم. نعم نعم. ها؟ رميت قبل الزوال؟ أي ما عليك شيء إن شاء الله، ما عليك شيء إن شاء الله. نعم خلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوات الليل جهرا النوافل. سمعت من الأخ ماذا يقول؟ يقول هل نصلي صلاة الليل جهرا أو سرا؟ لا، جهرة الليل جهرا، إلا إذا كان يعني قريب منك ما يحصل عليه التشويش وأن يتعذى برفع الصوت فاقرأها سرا. أما الأصل في صلاة الليل أنها تقرأ جهرا، الأصل ما لم يوجد عذر يمنع من ذلك. فلو كان مثلا عندك إنسان نائم فأنت تصلي سرا، لو كان ما عندك ما يعني من يتعذى بالصوت مريض مثلا تصلي سرا أيضا، تقرأ سرا. نعم. ها؟ التصوير للجمادات جائز، التصوير للجمادات جائز، أما ذوات الأرواح فلا تصور، ذوات الأرواح لا تصور، لأن في ذلك مضاهاة لخلق الله عز وجل. نعم خلاص نكتفي. نعم. الأخ يسأل يقول ما الحكمة من تقديم الزكاة قبل الحول؟ ما الحكمة من تقديم الزكاة قبل الحول؟ المعروف يا إخوة أن الزكاة قبل الحول يجوز تقديمها للحاجة، فالحكمة هي الحاجة، إذا وجدت حاجة للمسلمين عامة أو لمسلم خاصة يجوز لك أن تقدم الزكاة بنية التقديم لهذا السبب لسبب الحاجة. نعم. يقول الأخ إذا كان له دين على شخص وسامحه عن الدين مقابل الزكاة كذا هل يجوز؟ الجواب لا يجوز. الزكاة يا إخوة أخذ وإعطاء، تسلم وتسليم، وإسقاط الدين ليس من ذلك. إسقاط الدين ليس من ذلك، ثم هو أيضا أقل وقع في النفس من المال الذي يدفع حالا. والله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالدين لا يسقط مقابل الزكاة. اسمعوا يا إخوة، بالنسبة لتكرار العمرة في زمن متقارب هذا يكرهه كثير من أهل العلم، يكرهه كثير من أهل العلم. لماذا؟ قالوا أولا لأنه لم يثبت عن السلف إلا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها ولم يثبت عن غيرها، وثانيا قالوا لأن العمرة تحتاج إلى الحلقة والتقصير، والعمر يعني كالأكثر من العمر في زمن متقارب لا يتحقق معه هذا الأمر، فأنت يعني لا تكثرون العمرة والتردد في العمرة، يعني اعتمروا بقدر الاستطاعة. أنا أردت مثلا العمرة عن الغير تذهب إلى الحل وتحرم من الحل إذا كنت في مكة وتعتمر عنه، لكن لا تكثرون العمرة يعني التكرار. نعم. سمعت من الأخ ماذا يقول؟ يقول في بعض البلاد الإسلامية يقرؤون سورة ياسين على الأموات، وما هي السنة يقول في دفن الأموات؟ اسمعوا، قراءة القرآن على الميت بعد موته لم يرد بها حسب علمنا دليل يدل عليها. ورد حديث فيه مقال أن سورة ياسين تقرأ على الإنسان عند الاحتضار، عند الاحتضار تقرأ، بحديث فيه مقال قالوا لتسهيل خروج الروح. أما قراءة القرآن على الميت بعد موته فهذا مخالف للشرع. ثم أيضا يا إخوة أن الذين يقرؤون على الموتى أو بعد دفنهم يقرؤون بمال، يقرؤون بمقابل. اي نعم. ها؟ وبعضهم يصلي في البقاع. نعم، وبعضهم يصلي في نفس المكان. والله يقول ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فكيف هذا الكلام هذا يا إخوة؟ لا تأتي مخالفة الشرع بأمر محمود أبدا، مخالفة الشرع دائما مذمومة لا خير فيها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. هذه المسألة مختلف فيها، لكن إذا كان يوجد فقراء في البلد الذي أنت فيه فلا تخرجها، ادفعها على فقراء البلد الذي أنت فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقراء البلد. بعض أهل العلم يقول إذا كان لك قريب في بلد آخر قريب ومحتاج يقول يجوز أن تخرج له الزكاة، لأن الزكاة على القريب صدقة وصلة رحم. نعم. ها؟ لا سرا ليل ونهار كلها سرا. نعم لأن تكبيرات. نعم نعم لحظة يا أخي. نعم أيوة. الأخ يسأل يقول يسأل عن حلق اللحية، لكن أظن الزمن ما يكفي الآن. حلق اللحية يا إخوان اسمعوا الحديث، تقول عائشة أم المؤمنين والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى، واللحية يا إخوة دلت السنة على إعفائها، السنة القولية والفعلية والتقريرية، القولية والسوء التقريرية والفعلية كلها دالة على مشروعية إعفاء اللحية، بل قال كثير من أهل العلم على وجوبها، وجوب إعفائها، لأن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب إذ هو الأصل فيه، فلا يصرف عنه إلا بدليل شرعي. فكان عليه الصلاة والسلام قد أمر بإعفاء اللحية وأقر على ذلك وفعل، أيضا كان منتحيا عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا حلق اللحية فيه تغيير خلق الله عز وجل، وتغيير خلق الله محرم. ولو فرضنا يا إخوة لو فرضنا أنها سنة وليست واجبة كما يقول بعض الناس، لماذا المسلم يعني يدع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه مصيبة من المصائب، قد تبلغ بالإنسان درجة الكفر إذا ترك السنة رغبة عنها. فإعفاء اللحية يا إخوة من شعائر الدين ومن شعائر الإسلام ومما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وأقر عليه. وما بقي إن شاء الله الليلة القادمة إن كان في العمر بقي.